فيقال في الرد: الأصل في العطف المغايرة أن المعطوف غير المعطوف عليه إلا بدليل، فإذا وجد دليل أخذنا به. فهنا تنزل الملائكة والروح، الروح لا يمكن أن يكون غير الملائكة، لأن جبريل معروف أنه خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.